لذلك لا يتطلب للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عالم شريعة. هل يتطلب أن يكون خريج شريعة؟ لا. هل يتطلب أن يكون إمام مسجد؟ لا. هل يتطلب أن يكون خطيب جمعة؟ لا. هل يتطلب أن يكون متدين ويطلق اللحية وكذا؟ لا. الدعوة متاحة للجميع، حتى لا نحصر الدعوة كما حدث الآن، محصورة في المساجد ومحصورة في خريجين الجامعات الشرعية والدكاترة الشريعة وأصحاب الجماعات الإسلامية. لا، والله عندي من الخبرة، أنا أكثر من 26 سنة في دعوة غير المسلمين، كثير من الذين يسلمون يشهدون الإسلام ليسوا متدينين، وإنما أناس عاديين، ولله الحمد.